يقول هل تصح المقولة التي يقولونها الآن الإسلام دين سيف؟ ليش؟ الإسلام دين سيف، هو دين دعوة وسيف، يعني دين دعوة في الأول، وإذا لم يعني وإذا لم ينفع تنفع الدعوة تنفع السيف، كما قال الله عز وجل لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديث في بأس شديد، وكان يعني يقول شيخنا الشيخ الأمير شنقيطي رحمه الله إذا لم تنفع الكتب نفعت الكتائب، إذا لم تنفع الكتب تنفع الكتائب، أو يصار للكتائب اللي في الجيوش، الكتائب جمع كتيبة وهي الجيش، ف يعني يعني هذه الآية الكريمة فيها أن الدعوة أولا ثم القتال ثانيا. مش السؤال يقول إيش؟ يقال أن الإسلام دين وسيف. نعم، هو دين ودعوة وسيف، وإذا لم تنفع الدعوة جاء السيف، ولهذا جاء في الحديث نصرته بالسيف حتى يعبد الله وحده ولا شريك له. عبارة الشيخ الشيخ محمد الأمين. نعم، يقول إذا لم تنفع الكتب نفعت الكتائب. من لم تقومه من لم تقومه من لم تقومه الكتب قومته الكتائب من لم تقومه الكتب قومته الكتائب. نعم.